اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 46 أيها الأفاضل في شرح المنظومة المباركة في اعتقاد أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام أبي العباس أحمد التلمساني المالكي الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. ولازلنا نتكلم أيها الكرام في باب السمعيات. السمعيات كما قلنا في أول درس منها هي الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل المجرد، بل يتوقف العلم بها ووجوب الإيمان بها على ورود السمع أي الوحي من الله سبحانه وتعالى. وكنا قد تكلمنا بفضل الله تعالى في الدرس السابق عن حقائق اللوح والقلم والكرسي والعرش ووجوب الإيمان بها بحمد الله سبحانه وتعالى. واليوم نتكلم أيها الكرام عن وجوب الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، ونتكلم مع شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى عن الملائكة الكاتبين والحفظة. يقول شيخنا أبو العباس المقري رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: والكاتبون واجب إيماننا بكلهم، فرض بهم إيقاننا، وأن للعبد كراما حفظه لكل ما أخفاه أو ما لفظه، ويجعل الله لهم علامة على الضمير فاسأل السلامة. وقيل: لا يكتب ما في القلب، والكل لا يفوت علم الرب، وليس يحتاج بهم إلى استظهار، بهم تعالى عالم الأسرار. أعيد الأبيات أيها الكرام. قال شيخنا رضي الله عنه: والكاتبون واجب إيماننا بكلهم، فرض بهم إيقاننا، وأن للعبد كراما حفظه لكل ما أخفاه أو ما لفظه، ويجعل الله لهم علامة على الضمير فاسأل السلامة. وقيل: لا يكتب ما في القلب، والكل لا يفوت علم الرب، وليس يحتاج بهم إلى استظهار، بهم تعالى عالم الأسرار. هذه هي الأبيات أيها الكرام التي نشرحها ونعلق عليها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا أيها الكرام، يجب على كل مكلف من المكلفين في الشرع الشريف أن يؤمن بالملائكة عليهم الصلاة والسلام إجمالا في من علم منهم إجمالا، وتفصيلا في من علم منهم تفصيلا، سواء كان العلم بهم تفصيلا بالشخص والذات كجبريل وإسرافيل وملك الموت وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، أو كان العلم بهم تفصيلا بالنوع لا بالشخص كحملة العرش والحفظة والكتبة وأعوان ملك الموت عليهم الصلاة والسلام. ومعنى الإيمان بالملائكة أن يصدق المكلف ويجزم بقلبه بأنهم عليهم السلام موجودون حقيقة، مخلوقون حقيقة، وأنهم عباد الله المكرمون، لا كما زعم المشركون من أنهم آلهة، ولا كما زعم اليهود قبحهم الله من تنقيصهم. ومعنى الإيمان بالملائكة أيضا أن يصدق بأنهم معصومون، لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عليهم الصلاة والسلام بالغون في الكثرة إلى حد لا يعلمه إلا الله مولانا سبحانه وتعالى. ومعنى كون الإيمان بالملائكة المذكورين تفصيلا واجبا، ما معنى أن نؤمن بالملائكة المذكورين المعلومين تفصيلا؟ معنى ذلك أنه لو عرض على المكلف واحد من هؤلاء الملائكة المعلومين تفصيلا لم ينكر كونه ملكا، لم ينكر كونه من الملائكة. إذا سمع جبريل يقر بكونه ملكا، إذا سمع إسرافيل يقر بكونه ملكا، إذا سمع بحملة العرش يقر بكونهم ملائكة. وليس المراد أنه يجب عليه أي المكلف أن يحفظ أسماءهم بالتفصيل. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله سبحانه وتعالى في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد، يقول: والجمع الذي يجب معرفته تفصيلا من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. عزرائيل هو ملك الموت عليه السلام. لم يصح في اسمه أيها الكرام حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الاسم ورد في الإسرائيليات، وكما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي فيما لم يخالف شرعكم. فجرى المفسرون والمحدثون وأئمة الفقه والفتوى على هذا الاسم، فلا حرج في إطلاقه عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إبراهيم البيجوري: والجمع الذين يجب معرفته تفصيلا من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ورقيب عتيد، فيكفر منكر شيء من ذلك. وأما منكر ونكير فلا يكفر منكرهما، لأنه اختلف في أصل السؤال، ويجب الإيمان بحملة العرش والحافين به إجمالا، نؤمن بهم إجمالا لا نعرف أسماءهم تحديدا. قال: كسائر الملائكة، إلى آخر ما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن الأدلة من القرآن والسنة التي هي كثيرة على أن الملائكة حق وأنهم موجودون وأن الإيمان بهم واجب، قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، فقال سبحانه: والملائكة. وقوله سبحانه وتعالى كذلك في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال جل جلاله في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وروى الإمام مسلم أيها الأفاضل في صحيحه في حديث جبريل الذي تعرفونه الطويل، الذي أجابه فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أو كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم كذلك في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها أي الديكة رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا أو كما جاء في الحديث الشريف. وأنا سقت هذه الأحاديث أيها الكرام لبيان أن الملائكة موجودون فعلا في عالم الواقع وأن الإيمان بهم واجب. يقول الشيخ الحافظ الإمام أبو العباس القرطبي معلقا على هذا الحديث الأخير في صحيح مسلم: هذا يدل على أن الله تعالى خلق للديكة إدراكا تدرك به الملائكة، كما خلق للحمير إدراكا تدرك به الشياطين. قال: ويفيد أن كل نوع من الملائكة والشياطين موجودان، وهذا معلوم من الشرع قطعا، والمنكر لشيء منهما كافر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهؤلاء الملائكة أيها الكرام الموجودون الذين يجب علينا الإيمان بهم، الملائكة أجسام لطيفة نورانية، يعني مخلوقة من نور، أجسام لطيفة مخلوقة من نور، كاملة في العلم والقدرة أيها الأفاضل على الأفعال الشاقة. الملك له قدرة سبحان الله عظيمة على الأفعال الشاقة، ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويزيد ربنا سبحانه وتعالى في الخلق ما يشاء، قادرون على التشكل في الصور الحسنة اللائقة بهم وإن كانت هائلة عظيمة. الملائكة قادرون على التشكل في الصور الحسنة وإن كانت هائلة عظيمة نخاف منها نحن إذا رأيناها، ولا يتشكل الملائكة في الصور القبيحة كالفأر والحية، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يتولدون، فلا أب للملك ولا أم. والملائكة كما قلت منذ قليل معصومون، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، شأنهم الطاعة والعبادة لله وحده سبحانه وتعالى دون كلل وبلا فتور. قال جل جلاله: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال جل جلاله: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يقول السعد التفتزاني أسعده الله في الدنيا والآخرة ورحمه رحمة وسعة في شرح المقاصد: جمهور المسلمين على أن الملائكة أجسام لطيفة تظهر في صور مختلفة، وقلنا نحن الصور تكون حسنة. قال: وتقوى على أفعال شاقة، هم عباد مكرمون يواظبون على الطاعة ولا يوصفون بالذكورة والأنوثة. وقال الشيخ عبد السلام اللقاني ابن صاحب جوهرة التوحيد سيد إبراهيم اللقاني يقول في إتحاف المريد: والملائكة أجسام لطيفة نورانية، يعني مخلوقة من نور، قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة، شأنهم الطاعات ومسكنهم السماوات، يعني غالبا مسكنهم السماوات غالبا. قال: ومسكنها السماوات هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وأمناؤه على وحيه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة لعدم دليل على ذلك. انتهى كلامه. فلا يوصف الملك أيها الكرام بذكورة ولا أنوثة، فلا يقال الملك ذكر ولا يقال الملك أنثى. قال السعد أسعده الله تعالى في شرح العقائد النسفية: إذ لم يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل، وما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله تعالى محال باطل وإفراط في شأنهم، كما أن قول اليهود إن الواحد منهم من الملائكة حشاهم إن الواحد منهم قد يرتكب الكفر ويعاقبه الله بالمسخ، هذا الكلام قال تفريط وتقصير في حالهم. انتهى كلام السعدي من شرح العقائد النسفية. وقد قرر علماؤنا أيها الكرام أن كل من وصف الملائكة بذكورة فهو كاذب متقول على الله ورسوله يفسق ولا يكفر، وقرروا أن من وصفهم بأنوثة يكفر ويرتد عن الملة لمصادمته صريح القرآن. قال الشيخ الباجوري في شرح جوهر التوحيد: لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، فمن وصفهم بذكورة فسق، ومن وصفهم بأنوثة كفر، لمعارضته قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال: وأولى بالكفر من قال خناثا، من قال الملك خنثا، نعوذ بالله. قال: وأولى بالكفر من قال خناثا لمزيد التنقيص. انتهى كلامه رحمه الله ورضي عنه. والملائكة يا كرام يجوز عليهم الموت ويموتون، لكن لا يموت أحد من الملائكة قبل النفخة الأولى، بل يموت بها بالنفخة، وآخر من يموت من الملائكة ملك الموت عليه السلام. قال الحافظ عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى: وأما الملائكة فيموتون بالنص والإجماع، ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت، ويموت ملك الموت بلا ملك موت. انتهى كلامه. فملك الموت الذي يقبض أرواح الملائكة قبله يموت بقول الله تعالى له: مت فيموت. هذا إجمال يا كرام مفهوم وتعريف الملائكة وبيان حقيقتهم ووجوب الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام. يقول شيخنا المقري: والكاتبون واجب إيماننا بكلهم، فرض بهم إيقاننا. يعني يجب الإيمان بالملائكة الكاتبين الذين يكتبون أعمال العبد ويسجلونها عليه، ويجب أن نؤمن بأن للعبد كراما حفظ. الحفظ هنا هم الكاتبون على ما مشى عليه الشيخ وذهب إليه وذهب إليه غيره وسأعلق عليه بعد حين. إذن الكاتبون هم الحفظة، والحفظة والكاتبون يكتبون على العبد ما صدر منه سواء أخفاه أو أعلنه، تلفظ به أو قامت به جوارحه. قال: وأن للعبد كراما حفظة. يحفظون ماذا؟ لكل ما أخفاه أو ما لفظه أو ما تلفظ به ونطقه بلسانه وأظهره وأعلنه. قال: ويجعل الله لهم علامة، للحافظين الكاتبين يجعل الله لهم علامة على الضمير، على ما أضمره العبد في قلبه وأكنه في باطنه. فاسأل أيها العبد من ربك السلامة، فاسأل السلامة، فاسأل من الله الحفظ والستر والسلامة من المعاصي الظاهرة والباطنة ومن كل ما يغضبه جل جلاله. فيجب أيها الكرام على جميع المكلفين أن يؤمنوا بالملائكة الكاتبين، وهم الملائكة الذين وكلهم الله تعالى بكتابة أعمال العبد، مؤمنا كان العبد أو كافرا، ذكرا كان العبد أو أنثى، حرا كان أو رقيقا، سواء كان العمل قولا أو فعلا أو اعتقادا أو عزما باطنيا أو تقريرا. فالمراد بقولنا هم الملائكة الذين يكتبون أو وكلهم الله بكتابة أعمال العبد، المراد بالأعمال ما يعم القول وغيره. وإن كان قول الله تعالى في كتابه العزيز ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في خصوص الأقوال. إذ الكتابة أيها الكرام في عقائدنا ليست مختصة بالأقوال كالتسبيح والشتم للغير والكفر وتلاوة القرآن، بل تكون الكتابة في الأفعال كذلك كالصلاة وإخراج الزكاة وشرب الخمر وأكل الربا، وتكون كذلك في الاعتقادات والنيات كذكر القلب سرا. ويطلع الله سبحانه وتعالى كما بين الشيخ الملائكة الكرام على ما في اعتقاد العبد وما في نيته وما في بطنه، يطلعه بجعل علامة على ذلك تعرف بها الملائكة ما خفي عليها في الباطن. فكل واحد يا كرام من عباد الله تعالى إنما عليه ملكان، يكتبان ما يعمل حتى أنينه في مرضه كما نقل، ولن تترك الملائكة شيئا من ذلك، وكل واحد من هذين الملكين الكريمين رقيب وعتيد في نفس الوقت. فكل ملك من الملكين هو رقيب وهو عتيد في نفس الوقت. قال العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في شرح جوهرة التوحيد: وكل منهما رقيب أي حافظ، وعتيد أي حاضر، لا كما قد يتوهم من أن أحدهما رقيب والآخر عتيد، وهما لا يتغيران ما دام حيا. ما دام العبد حي، الملكان الموكلان بكتابة أعماله هما حتى يموت. قال: فإذا مات يقومان على قبره يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثوابه له إلى يوم القيامة إن كان مؤمنا، ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرا. ثم قال البيجوري رحمه الله: وملك الحسنات من ناحية اليمين، وملك السيئات من ناحية اليسار. والأول أي ملك الحسنات، والأول أمين أو أمير على الثاني. فإذا فعل العبد حسنة بادر ملك اليمين إلى كتبها، بادر ملك اليمين إلى كتبها. وإذا فعل سيئة قال ملك اليسار لملك اليمين: أأكتب؟ يستشيره أأكتب؟ فيقول: لا، لعله يستغفر أو يتوب. فإذا مضى 6 ساعات فلكية من غير توبة قال له: أكتب أراحنا الله منه. وهذا دعاء عليه بالموت ليتحول عن مشاهدة المعصية، لأنهما يتأذيان بذلك. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وقيل: أيها الكرام، إن الملائكة الكاتبون عليهم الصلاة والسلام لا يكتبون ما في قلب العبد من الخواطر التي يهم بها ويعزم عليها ما لم يفعلها. لذلك قال شيخنا المقري رحمه الله تعالى: وقيل، وهذا للتضعيف والتمريض، وقيل: لا يكتب ما في القلب، والكل لا يفوت علم الرب. والكل من ذلك من الخواطر والخفايا والسرائر، من الهم والعزم والنيات والاعتقادات التي لا تطلع عليها الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لا يفوت علم الرب، علم الله سبحانه وتعالى، إذ علمه سبحانه وتعالى محيط بجميع الأمور، بجميع الجائزات، بجميع الواجبات، بجميع المستحيلات. ومن الجائزات هي أفعال هذا العبد الذي خلقه الله تعالى وخلق عمله كذلك. وقلنا أن التحقيق أن الله سبحانه وتعالى يجعل للملائكة علامة على ما في الضمير وفي القلب مما ذكرناه أيها الأفاضل. وجميع هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين يكتبون ما يصدر من العبد من خير أو شر، من قول أو فعل أو اعتقاد وهم وعزم، جميع هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يحتاج الله تبارك وتعالى إليهم. قال شيخنا: وليس يحتاج، أي الله سبحانه وتعالى، وليس يحتاج إلى استظهار بهم، تعالى عالم الأسرار. وليس يحتاج الله تبارك وتعالى في إثبات ذلك على عبده وإحاطته بما فعل عبده إلى استظهار، أي طلب الظهير، أي المعين بهم، أي بالملائكة الحفظة الكاتبين. تعالى تنزه وتقدس سبحانه وتعالى، تعالى عالم الأسرار، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خفايا الأمور، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن خلق الله سبحانه وتعالى العبد وخلق فعله، وخلق ملائكة كراما يكتبون ما يصدر من عبده لحكمة، لا لتعينه حشاه سبحانه، ولا استظهارا بها سبحانه وتعالى، فالله الغني عن جميع مخلوقاته بدون استثناء، ولا يحتاج لشيء تبارك وتعالى، فهو الغني بالإطلاق كما هو مقرر في قلوب المسلمين جميعا بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا ما أراده شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى في هذه الأبيات الكريمات. وبقي أمر أيها الكرام لابد من الإشارة إليه في ختام درسنا هذا، وهو أن التحقيق الذي ذهب إليه كثير من العلماء أن الملائكة الكاتبين، الملائكة الكتبة غير الملائكة الحفظة. الملائكة الحفظة صنف ونوع، والملائكة الكاتبون صنف آخر. هذا هو التحقيق. يقول العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد: وهل المراد بالحافظين في كلام المصنف يقصد بالمصنف الشيخ إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد، حيث قال: بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا. يعلق الشيخ البيجوري رحمه الله تعالى على هذا البيت فيقول: وهل المراد بالحافظين في كلام المصنف الحافظون للعبد من المضار، أو الحافظون لما يصدر منه من قول أو فعل أو اعتقاد ويجعل الله لهم أمارة على الاعتقاد؟ وهذا الخلاف مبني على العطف في قوله وكاتبون، وكاتبون خيرة لن يهملوا في البيت. فقال: فإن جعل للتغاير، العطف للتغاير كما ذكره المصنف في شرحه الصغير، كان المراد بالحافظين، يعني في صدر البيت كان المراد بالحافظين المعنى الأول، يعني الحافظون للعبد من المضار. وإن جعل للتفسير، إن جعل العطف في قوله وكاتبون، إن جعل للتفسير كما ذكره في شرحه الكبير، كان المراد بالحافظين المعنى الثاني، أي الحافظون لما يصدر من العبد، يعني يكتبون ما يصدر من العبد. قال الشيخ البيجوري: والراجح الأول، الراجح أن العطف للتغاير، وأن الحافظين غير الكتبة، وأن المراد بالحافظين الذين يحفظون العبد من المضار. قال: والراجح الأول، فقد ذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، غير الكاتبين. ويقويه كما قاله القرطبي أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد بل يلازمونه أبدا، بخلاف الكتبة فإنهم يفارقون العبد عند ثلاث حاجات: عند قضاء حاجة الإنسان بولا أو غائطا، وعند الجماع، وعند الغسل كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا يمنع ذلك، يعني مفارقتهم للعبد، ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال، لأن الله جعل لهم علامة على ذلك كما مر في الاعتقاد. وفي غير هذه الأحوال لا يفارقونه، لا تفارق الكتبة العبد في غير هذه الأحوال الثلاث. قال: وفي غير هذه الأحوال لا يفارقونه، ولو كان بيته فيه جرس أو كلب أو صورة. وأما حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ونحوه، فالمراد ملائكة الرحمة. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن يا كرام، الراجح أن الحفظ غير الكتبة. الكتبة أو الكاتبون هم الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بكتابة أعمال العبد. وأما الملائكة الحفظة فهم الملائكة الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بكل عبد لحفظه من المضار والشرور. وقول أهل العلم وكلهم بكل عبد، قولهم بكل عبد يشمل الإنس والجن والملائكة. وقد تردد العلامة الجزولي المالكي رحمه الله في الجن والملائكة، أعليهم حفظة أم لا؟ ثم جزم رحمه الله بأن الجن عليهم حفظة، واستبعد القول بذلك في الملائكة. والظاهر أن الملائكة لا حفظة عليهم، كما في تحفة المريد للبجوري وإتحاف المريد لسيد عبد السلام اللقاني مع حشية العلامة الأمير عليه رحم الله سبحانه وتعالى الجميع. إذن يا كرام، تكلمنا بحمد الله سبحانه وتعالى عن حقيقة الملائكة وأنهم أجسام لطيفة مخلوقة من نور، وبينا أن الإيمان بهم واجب، فمن لم يؤمن بالملائكة يكفر ولم يحقق ركنا من أركان الإيمان. وتكلمنا عن الملائكة الكاتبين الذين يكتبون جميع ما يصدر عن العبد ولو أنينه في مرضه كما نقل، وبينا أن التحقيق أن الكتب أو الكاتبون غير الحفظة، والحفظة هم الموكلون بحفظ العبد من المضار والشرور. بهذا يا كرام نأتي على ختام درسنا 46 بحمد الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. هذا وربنا تبارك وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.